قصص عربية. العفريت ذو الشعرات الذهبية. في قديم الزمان، في مدينة صغيرة، ابتسم الحظ لزوجين فقيرين حينما رزق بابن لديه علامة صولجان خلف أذنه اليسرى، وتنبأوا له بالعظمة وجلب الحظ والثروة ليس فقط لوالديه بل للمدينة بأسرها، وتنبأوا له أيضا بأنه سوف يتزوج ابنة الملك فور أن يصبح شابا، فقد قدر لهما أن يكونا معا، وغمرت السعادة والديه. ما أن سمع الملك بقصة الصبي حتى استشاط غضبا، فكيف لابن قروي أن يتزوج بأميرة ابنة ملك؟ تنكر في هيئة تاجر غني وتوجه لمنزل القروي وادعى أنه لا يملك أولادا، وعرض عليهما كيسين من الذهب مقابل ابنهما الوحيد. فكر الزوجان لوهله ورفض الذهب، ولكن وافق على إعطائه الطفل، فقد أدرك أنهما أفقر من أن يوفر للولد ما يستحقه. أخذ الملك الصبي ووضعه في عربة تاركة المدينة بلا رقابة، راغبا في إبعاد الصبي عن ابنته. وفي تلك الليلة العاصفة ظن الملك أنه حقق ما أراد، ولكن هذا لم يحدث. فبعدما انصرف الملك بقليل، عثر على الصبي رجل بسيط لم يرزق هو وزوجته بأطفال، فأسمياه ليو، وقرر أن يربيانه كابن لهما. مرت الأعوام وكبر ليو وأصبح شابا واعدا، وبينما هو يمر في الغابة، عفوا يا سيدي، أتعرف الطريق إلى مدينة هوجز؟ أوه بالطبع، انعطف يسار تلك الشجرة الغريبة ثم... لا، كيف هذا؟ لقد أبعدته. سوف يتزوج ابنة الملك فور أن يصبح شابا. لا، لن أدعه يتزوج ابنتي. ماذا سأفعل؟ أوه لحظة، جاءت لي فكرة. أيها الصبي، لدي رسالة ملكية أود إيصالها إلى الملكة في القصر، أتساعدني؟ إنها هامة جدا جدا، وأيضا إياك أن تفتح الخطاب. أوه فهمت يا مولاي، لن أفتح الخطاب أبدا، سأنصرف على الفور. أرجوك افعل هذا، فما أن تصل ستقابل قدرك الذي ينتظرك. بدأ ليو رحلته ولم يدرك أنها فقط بداية المغامرة. سار لساعات حتى أصبح القصر على بعد دقائق، ولكن فجأة ظهر ثعبان ضخم أمام حصانه. بيلي كن هادئا، إلى أين تأخذني؟ بيلي قف. توقف الحصان بعدما قاد ليو إلى منتصف الغابة بعيدا جدا عن القصر، ثم وجد ليو بيتا صغيرا، فترجل من على حصانه وطرق بابه الخشبي. أهلا، اسمي ليو، كنت في طريقي إلى القصر لتسليم رسالة ولكنني ضللت الطريق، أتسمح لي أن أبيت ليلة؟ إن منزلك جميل، أشكرك على كرمك. يبدو أنك لا تعرف من أكون. لا بل أعرف، زنجبيل، أهل المدينة يخافونك جدا لسرقتك المنازل، والمضحك أنهم لا يعرفون أي المنازل سرقت تحديدا. هذا لأنني لم أسرق. على أي حال، مهما قلت لهم لن يصدقوني أبدا، وقد يكون شكلي هو الذي أخافهم مني. لكن لما لم تخف أنت مني؟ لأنني أحب الناس، ولكنني لا أستمع إلى كل شيء يقولون، فهم يتكلمون عمن لا يعرفون. أعني، أنت سمحت لغريب بالبقاء في منزلك، صحيح؟ وهذا كرم منك. صدم زنجبيل، فتلك أول مرة في حياته يشعر بلطف أحدهم. تناول ليو طعامه وتوجه للنوم. شعر زنجبيل بالغرابة من أن يحمل مدنياً خطاباً ملكياً، ثم رأى الظرف في معطف ليو، فقرر أن يفتحه من باب الفضول. يلقى بحامل هذا الخطاب على الفور في السجن مدى الحياة. لما يطلب الملك شيئاً كهذا؟ الملك جاحد القلب، ليو لا يستحق هذا. مزق زنجبيل الخطاب وكتب رسالة جديدة على ورقة أخرى ووضعها في الظرف الملكي وأعادها إلى مكانها. وفي اليوم التالي وصل ليو إلى القصر بالخطاب. على حامل هذا الخطاب أن يتزوج الأميرة على الفور. استدعوا الأميرة بيلا، هيا. بيلا، والدك يريد أن يزوجك له، موافقة؟ وكما كان مقدرا، ما أن نظر لي وبيلا لبعضهما وقع في الحب. أنا موافقة يا أمي. شعرت الملكة بالسعادة، وتم الزفاف في نفس اليوم، وكان لي وبيلا سعيدان. ولكن ما لبث الملك أن عاد واستشاط غضبا لمعرفة ما حدث. ولكن فات الأوان، فقد أصبح لي أميرا، ولن يمكنه أن يلقي بزوج ابنته في السجن، ففكر في خطة أخرى. أوه، إن قلبي ينكسر. كان علي أن أخبرك من قبل، الأميرة لعنت بالموت في اليوم السابع من زواجها. هناك شيء واحد فقط سينقذها، شعرات العفريت الثلاث. لن أرغمك على هذا. سوف أذهب، لن أدع شيئا يحدث لزوجتي. ودع ليو زوجته وقاده الطريق إلى مدينة كبيرة. وبينما هو يحاول الدخول أوقفه حارس البوابة. إذا أردت دخول حل الأحجية قلي، لما أصبحت النافورة لا تعطينا الماء بعد أن كانت تعطينا أفخر الشراب؟ فكر ليو للحظة. أنا أعرف حل أحجيتك، لكن لن أقوله لك الآن. أترى، أنا في منتصف بحث هام جدا، وقيل لي إن الشخص الذي سيجبرني أن أجيب أي سؤال قبل إتمام بحثي سيتحول إلى ماعز. فماذا كان سؤالك؟ شيء مع النافورة؟ لا. لما العجلة؟ لما لا تعطيني الإجابة أثناء عودتك؟ ياه، أنت كريم جدا، شكرا لك. سار ليو حتى وصل لمدينة أخرى، فسأله حارسها: قل لي، لما أصبحت شجرة التفاح الذهبي بأوراق فقط؟ أجابه ليو نفس الإجابة، فأدخله حارس البوابة. اعتقد ليو إنها نهاية الأحجيات الغامضة، حتى قابل رجلا في قارب وطرح عليه واحدة أخرى. سأعبر بك للجانب الآخر، لكن أخبرني، أنا أنقل الناس ذهابا وإيابا كل يوم بلا أي تغيير، كيف أتوقف؟ تنهد ليو وأخبر الرجل عن الماعز، ففكر أن كونه في القارب للأبد أفضل من أن يصبح ماعز، فعبر بليو للجانب الآخر وأشار له مودعا. وصل ليو إلى عرين العفريت، وفي الخارج رأى شخصا يحاول قطف المانجو من على شجرة. آسفة، آسفة جدا، لن ألمس تلك المانجو، أعدك. ماذا؟ لست حفيدي؟ ظننت أنك العفريت، لما أنت هنا؟ العفريت هو حفيدك؟ ياه، حسنا، إذن هل تخبرينني عن مكانه لأسأله ثلاث أحجيات؟ حكى ليو قصته كاملة إلى جدة العفريت. ماذا؟ قال الملك إن شعرات العفريت الثلاث تنهي اللعنة؟ يبدو أن الملك أكثر شراً من حفيدي. أيها الشاب البريء، الملك يريد أن يوقعك في ورطة، ولهذا أرسلك هنا. لحظة، معقول؟ أتى العفريت، ترى ماذا سيفعل بك؟ كان ليو شابا ذكيا، فكر قليلا ثم عقد اتفاقا مع الجدة. كان على الجدة إنقاذ ليو والحصول على حل الأحجيات الثلاث للحارسين ورجل القارب، وفي المقابل لن يخبر ليو العفريت أنها حاولت أكل المانجو. أنت ذكي، حسناً سأفعل. حولت جدة العفريت ليو إلى نملة وأبقته في جيبها، وعندما أتى العفريت كان متعباً فتوجه إلى النوم. جدة، ماذا تفعلين؟ ياه، ماذا؟ لقد حلمت بحلم شديد البشاعة. حلمت أن نافورة الشراب الفاخر لم يعد بها حتى ماء، لأن هناك ضفدع كبير يعيش تحت النافورة، وعلى أحدهم أن يبعده فينزل الشراب ثانية. ليلة سعيدة. وبعد قليل، بعدما سقط العفريت في النوم، شدت الجدة شعرة أخرى. ماذا الآن؟ حلم آخر، رأيت شجرة جميلة تطرح تفاحا ذهبي، لم يعد بها إلا أوراق. يا للمسكينة، فأر يقرض جذورها يا جدة، على أحد أن يبعد الفأر. حسناً، أكمل نومك، سأعود للنوم. لا، سوف تشدين شعري، إذن هيا، لم يعد لدي شعر لتشدينه، أسعيدة؟ حسناً، لدي سؤال آخر. وما هو؟ لما لا يستطيع رجل القارب التوقف عن الذهاب والعودة بالناس؟ إنه لا يريد، فما الحل؟ إن المجداف ملعون، وعليه أن يسلمه لأحد فتنتهي اللعنة. هل يمكن أن أنام الآن؟ طبعا، ليلة سعيدة. ثم أعادت جدة العفريت ليو لشكله الآدمي وأعطته شعرات حفيدها الثلاث. انحنى لها ليو وغادر سريعا قبل أن تبدل رأيها. ألديك الإجابة؟ أجل بالطبع، ولكن أعبر بي، وعندما نصل هناك سأعطيك الإجابة. نفذ الرجل طلبه. سلم المجدافة لأحد وستصبح حرا. سلام. وأثناء عودته قابل الحارس الثاني. صديقي، هناك فأر يقرض جذور الشجرة، ولهذا لا تطرح التفاح الذهبي. توجه الحارس إلى الشجرة وأبعد الفأر عنها، فطرحت على الفور تفاحا ذهبيا، وكافأت المدينة ليو بكيسين من الذهب. والآن عليه أن يجيب سؤال الحارس الأول. يعيش ضفدع كبير تحت النافورة، أبعده وستقدم لكم الشراب ثانية. يا لها من نافورة فخمة! كافأته هذه المدينة أيضا بأربعة أكياس من الذهب. قبل ليو المكافأة وتوجه إلى القصر. رأى الملك ليو يقترب منه ومعه أكياس الذهب، فغلبه الطمع. ياه، لقد عاد إلينا زوج ابنتي، شعرت بالقلق الشديد عليك. أخبرني، أين وجدت هذا الذهب؟ ولكن ليو عرف أن الملك شرير. هناك رجل في قارب في طريق العفريت، اركب معه وخذ مجدافه واعبر سريعا إلى الجهة الأخرى، ستجد حقول الذهب هناك. أسرع الملك إلى القارب، وقبل أن يفكر مرتين أخذ المجدافة من يد الرجل الذي رقص في سعادة وترك الملك وحده. أثناء ذلك عرف ليو قصة والديه الحقيقيين. تمت دعوتهما ودعوة الزوجين اللذين ربياه إلى القصر، وتحققت النبوءة، وجلب ليو الحظ والثروة للمدينة كلها. أما عن الملك الطماع فيقال أنه ما زال يعبر وحده ذهابا وإيابا، لأنه لم يجرؤ أحد على الإمساك بالمجداف.